بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم الشك في الوضوء. فبعد أن بيّن لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صفة الوضوء، ناسب أن يبين ما يحتاج الناس إليه مما تعم به البلوى وتكثر به الشكوى من حصول الشك في الطهارة، حيث إن الإنسان يتطهر طهارة كاملة ثم بعد ذلك ينصرف إلى المسجد ليصلي، أو ينصرف إلى صلاته إن كان في بيته ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان فيوسوس له أن وضوءه قد انتقض وأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا تعظم بلوى الناس في مثل هذه الوساوس، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسألة، واعتنى الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء بذكر حكم هذه المسألة عقيب بيان صفة الوضوء، لأن هذه المسألة إنما تقع بعد الوضوء. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل يحكم الإنسان بكونه متطهرا بناء على الأصل، أم أن هذا الشك مؤثر في طهارته وحينئذ يلزمه أن يعيد الوضوء؟ فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يعتبره الأئمة رحمهم الله أصلا في هذا الباب. يقول رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي بالبناء لما لم يسمى فاعله، وقد جاء في بعض الروايات كما هي رواية أبي داود وأحمد في مسنده بيان من الذي شكى، وأنه هو راوي الحديث، أعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال، وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه، وقريب منها وبقريب منها رواية أحمد في مسنده أنه هو الذي شكى، حيث قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، فتبين أن الذي اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل، من الخيال المبني على الظن والذي لا يكون بيقين ولا بتثبت، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الشيء قد جاء ما يفسر به من كونه يظن أنه قد خرج منه الريح، وحينئذ يجد الحركة في دبره فيشك أنه خرج منه الريح، أو يتخيل أن شيئا كالبلل أصاب فخذه، فحينئذ يشك أنه قد خرج منه البول وانتقض وضوءه. وقد جاء، حكى العلماء رحمهم الله الوجهين، أعني الريح والبول، فالشيطان ربما عبث بمقعدة الإنسان، كما جاء في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينفخ بين أليتين ويظن المصلي أنه قد خرج منه الخارج، وأنه ربما جاء بشعره عند الموضع فظن أنه قد خرج منه البول. كل هذا من وساوس الشيطان، أنه يجد الشيء في الصلاة. وقوله في الصلاة لأن أكثر ما تكون الوسوسة والأذية من الشيطان للإنسان إنما هو في حال وقوفه بين يدي الله عز وجل، أي في حال الصلاة. وليس المراد من هذا أن الحكم خاص بالوسوسة أثناء الصلاة دون ما كان خارج الصلاة، بل إنه ذكر الصلاة لكثرة أو عموم البلوى بها، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان أكثر، ولكن الله يعصمه بعصمته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتصر وسوسة الشيطان على الحدث، بل إنها تشمل حتى أمور الدنيا، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: فيأتيه الشيطان، أي إذا كبر في صلاته جاءه الشيطان وقال له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على أنه في الصلاة أعظم منه خارج الصلاة، ولكن لا يقتضي هذا تخصيص الحكم بالصلاة كما فهم منه بعض العلماء، وهو قول عند المالكية رحمهم الله، حيث قالوا: بالعمل بهذا الحديث إذا كان في أثناء الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الصلاة عام. وقوله في الصلاة عام شامل للصلاة النافلة والفريضة.